أحسن الله إليكم. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقير عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عمي قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث حين تخلف عن قصة تبوك قال كعب لما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنها إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينه وبين عدوهم على غير ميعاد ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها كان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في تلك الغزاة والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفازا وعدوا كثيرا فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوة فأخبرهم بوجهه الذي يريد والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد الديوان قال كعب فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي الله يعني من كثرة العدد وضخامة الجيش كان الرجل يظن أنه لو تخلف لا يدرى عنه ولا يتنبه النبي صلى الله عليه وسلم عن غيابه لكثرة العدد فلو غاب أحدهم ظن أنه لن يدرى عنه لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن رجاله يسأل عن أصحابه وهكذا سأل عنه أيضا نعم صلى الله عليكم قال كعب فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي الله وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقض شيئا وهكذا يا إخوان الذي وهذا كلنا مبتلون به وأنا أولكم الإهمال في الأعمال الصالحة نهمل كثيرا نقول غدا إن شاء الله نفعل كذا غدا نفعل كذا مثلا في الصلاة إذا أذن إن شاء الله نقوم نتوضأ وإذا أذن باقي الآن للإقامة مثلا ثلث ساعة بعد 10 دقائق أقوم إذا أقيمت الصلاة أقوم ثم يقوم وقد فاتته ركعة وركعتين هكذا وهكذا التكاسل في أعمال البر ولذلك الشيطان لا يأتي للعبد ويقول اترك الطاعة إنما يتدرج به تدرجا والله يقول لا تتبعوا خطوات الشيطان وهنا سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه كان من أيسر الناس يومئذ وما امتلك قط قبل ذلك اليوم راحلتين حتى امتلكها في ذاك الوقت ومع ذلك يخرج كل يوم ويرى الناس يستعدون الناس كلهم في استعداد يذهبون إلى الأسواق الذي يشتري سلاحه والذي يشتري جهازه والذي يشتري طعامه والذي يشتري فرسا والذي يشتري راحلة وهو ينظر ويقول الأمر سهل أنا أستطيع إن شاء الله خلال يوم أتجهز وهكذا كل يوم يخرج والناس في استعداد وهو لا يفعل شيئا يقول إن شاء الله الأمر يسير والمال موجود فأستطيع أن أفعله في يوم ثم ما تنبه إلا والنبي صلى الله عليه وسلم خارج خرج والجيش خرج قال الأمر هين أستطيع أن أنتهي في يوم وألحق بهم طيب مضى اليوم الأول نعم هم يذهبون إلى تبوك والمسافة بعيدة أنا خلال يومين ألحق بهم خلال 3 كل يوم يقول غدا أخرج بعد غد أخرج غدا أخرج حتى استطال به الوقت وعلم أنه لو خرج لن يدركهم وهكذا أخي الكريم إياك أن تتباطى في الطاعة فإن الشيطان يأتيك ويسوف لك يقول تفعل غدا أجل اليوم أنت متعب اليوم أنت مرهق ارتح اليوم عندك ضيوف غدا تفعل ثم يتطاول به الوقت حتى يترك تلك الطاعة فهمنا نعم تفضلوا شيخنا أحسن الله إليكم قال

سن الله إليكم. وقال سفيان مرة مع الصبيان قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن السائب أذكر أني خرجت مع قال أذكر أني خرجت مع الصبيان نتلقى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثنية الوداع مقدمه من غزوة تبوك. قال باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته. وقول نعم الله تبارك وتعالى في قصة كعب بن مالك رضي الله عنه عبر يا إخوان, عبر عظيمة. من ذلك أن المؤمن يبتلى ثم تكون العاقبة له, الله عز وجل يبتلي المؤمن ويمحص أهل الإيمان كما محص هؤلاء النفر الثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم تخلفوا ولم يكن تخلفهم عمدا, ما تعمدوا أن يتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كحال المنافقين, إنما كان تخلفهم تكاسلا رضي الله عنهم, والله عز وجل إنما أراد تطهيرهم بخلاف المنافقين الذين أنزل الله فيهم ما أنزل. لكن انظروا إلى عقوبة النبي صلى الله عليه وسلم لهم, وانظروا إلى شدة طاعة الصحابة الكرام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى الزوجة تترك زوجها وتقاطعه ولا تكلمه طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم, بل هو أيضا طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم لا يقرب امرأته ويقول لها الحقي بأهلك حتى يقضي الله في هذا الأمر. وانظروا إلى المجتمع المدني, إلى مجتمع الصحابة الكرام, صدر الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم لا تكلم هؤلاء الثلاثة, الكل لا يكلمه, يمشي في أسواق المدينة لا يكلمه أحد, بل لا يرد عليه السلام. رد السلام واجب. قال الله عز وجل يقول إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ومع ذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تكلموهم, ما يكلموهم حتى السلام. دخل على ابن عمه أبي قتادة رضي الله عنه, تسور عليه حائطه ودخل عليه, سلم عليه ونظر هل يحرك شفتيه, ما رد عليه. يأتي المسجد يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم, ما يرد عليه, يقول في نفسه هل حرك النبي صلى الله عليه وسلم شفتيه برد السلام, ينظر ليرى هل يحرك النبي صلى الله عليه وسلم شفتيه, يعني يرد عليه سرا, لا يرى شيئا. والصحابة يقتدون برسولهم صلى الله عليه وسلم. وأبو قتادة يحبه, ابن عمه وأحب الناس إليه, يقول يا أبا قتادة أتعلم أني أحب الله ورسوله, ويعلم أنه يحب الله ورسوله. ولذلك معاذ زكاه في تبوك, قال لذاك الذي قال منعه ظله ودنو ثمره, قال النظر في عطفيه, قال بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. قال لذاك الذي قال عن كعب ما قال, قال بئس ما قلت. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله كعب رجل صالح ما علمنا عليه إلا خيرا. فكلهم يعلمون أنه رجل صالح, لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمقاطعته قطع. قال أتعلم أني أحب الله ورسوله, سكت ما رد. أعادها ثانية ما رد, ثالثة قال الله ورسوله أعلم. يعني أنت ابن عمي ما تعلم, وأنت من أقرب الناس إلي ما تعلم. ولذلك فاضت دموعه رضي الله عنه, وعاد وخرج من الحائط وهو يمسح دموعه من عينه. موقف عجيب يا أخوان. ثم انظروا, يبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى نسائه يأمرهن أن لا يقرب هؤلاء الثلاثة, لا يقرب كل منهم أهله. وانظروا إلى الطاعة, قال لما جاءه الرسول قال يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم لا تقرب أهلك, جاءه رسول الله قال ماذا أفعل, أطلقها؟ يعني لو أمرني أن أطلقها طلقتها طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى طاعة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم, هذا الحب الحقيقي يا أخوان. والله مهما أحببنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لن نبلغ حب الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال لا تطلقها, لكن لا تقربها. قال الحقي بأهلك حتى يقضي الله في هذا الأمر. قالت استأذني النبي صلى الله عليه وسلم, فقد استأذنت امرأة هلال بن أمية أن تخدم زوجها. قال لا والله لا أستأذنه, ذاك رجل كبير في السن وأنا شاب, وما عسى أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم, لكني أمتثل أمره. قال اعتزل امرأتك اعتزلها, الحقي بأهلك حتى يقضي الله عز وجل في هذا الأمر. وبقي وحده, يعني ما حبس في غرفة ولا في سجن، لكن حبس في داخله، كل منهم حبس. كيف؟ قطعهم الناس، ولذلك ضاقت عليهم الأرض بما رحبت كما قال الله عز وجل، وضاقت عليهم أنفسهم، فحبس كل منهم في نفسه كأنه في سجن. يخرج من بيته لا أحد يكلمه، يذهب إلى الأسواق لا أحد يكلمه، يأتي إلى البيت أقرب الناس إليه لا يكلمونه. طاعة رسول الله مقدمة على طاعته، حتى أهله وولده ما أحد يكلمه، طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو أيضا طائع مستسلم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يمشي في الطرقات، وإذا برجل من الشام يأتي من نبط الشام معه طعام يبيعه، ومعه رسالة من ملك غسان النصراني. يعني انظروا إلى من يصطاد في الماء العكر، وهكذا أعداء الله عز وجل، وهكذا أعداء الله عز وجل يتحينون منا غرة كي ينتهزوها، كما فعل قيصر حين وقع الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، حين وقع الخلاف بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، كتب ملك الروم قيصر إلى معاوية وذكر له أن بلغنا أن عليا ظلمك وأخذ من حقك ما كان هو ما كنت أنت أولى به منه، فإن شئت أرسلت إليك جيشا تقاتل به عليا. يصطاد في الماء العكر، فكتب إليه معاوية رضي الله عنه يقول له: قد كان بيني وبين ابن عمي ما يكون بين الرجل وابن عمه، فإن وطئت خيلك أرض الإسلام والله لأكونن أول جندي في جيش ابن عمي. احنا معلش أنا وعيال عمنا ناخذ على بعض، لكن أنت الغريب ما تتدخل. وهكذا أعداء الله يصطادون في الماء العكر، وهكذا أهل النفاق، أهل النفاق يتحينون غرة من أهل الإسلام، من أهل التقى، من أهل الصلاح، فإذا وقعت هنات، وقع قصور وليس ثم أحد معصوم، تجد أهل النفاق طاروا بها وصاروا يتكلمون في وسائل الإعلام وفي الصحف وهنا وهنا: انظروا فلان حصل منه كذا وكذا، حصل منه. طيب كان ماذا؟ كل الناس يحصل منهم خطأ، كان ماذا؟ ليس أحد معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا تجد أهل الكفر وتجد أذنابهم من أهل النفاق يتحينون مثل هذه السقطات على أهل الإسلام، ثم يطيرون بها ويعظمونها ويكبرونها ويحاولون استغلالها، كما حاول ملك غسان. كتب إليه قال: إنه قد بلغنا أن صاحبك قلاك، يعني هجرك، وما جعلك الله في أرض مضيعة ولا هوان، يعني أنت شاعر، لأن كعب كان شاعرا وكان سيد بني سلمة من ساداتهم، يعني أنت سيد قومك وتهان إلى هذه الدرجة حتى لا يكلمك أحد، ما جعلك الله في أرض مهانة، وأنت لست أهلا لأن تهان وتذل، تعال إلينا نحن نواسك، نحن نرفع منزلتك، نحن نعطيك. عندها يا إخوان، عند هذه الزلازل لا يثبت إلا أهل الإيمان، أما من كان ضعيف الإيمان تزل قدمه، يقول: نعم، ما دام هؤلاء ما عرفوا قدري وأنا الشاعر وأنا السيد، يوجد من يعرف قدري، أرتحل إليهم. لكن لا يثبت إلا من ثبته الله عز وجل، لا يثبت إلا أهل الإيمان، أهل الصدق، الذين صدقوا الله عز وجل. ولذلك قال رضي الله عنه: وهذا أيضا من الابتلاء، هذا أيضا من البلاء، ابتلاني الله عز وجل بما ابتلاني والآن يبتليني بهذا، هذا أيضا ابتلاء لينظر كيف أعمل. فأخذ كتاب ملك غسان وألقى به في التنور، ألقى به في التنور يعني في الفرن، فشجر الكتاب يعني أحرقه. الله عز وجل يعلم ثبات كعب رضي الله عنه ويعلم إيمانه وصدقه، والله عز وجل إنما يبتلي عباده ليمحصهم، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فدخل الكير وخرج ذهبا خالصا، دخل الكير وخرج ذهبا خالصا رضي الله تعالى عنه، وثبت. والابتلاء طال 50 ليلة، 50 ليلة وهم سجنوا في أنفسهم، كل سجن في داخله، طريق يذهب ويأتي لكن لا أحد يكلمه ولا أحد يسلم عليه ولا أحد يرد عليه السلام، حتى أهل بيته. حتى تمت 50 ليلة أنزل الله التوبة من آخر الليل، في منتصف الليل جاء جبريل بالوحي والنبي صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة رضي الله عنها، فأول إنسان بشر هي أم سلمة، بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بتوبة كعب وصاحبيه. فقالت: يا رسول الله ألا نخبر الناس؟ قال: لا، إذن يحطمكم الناس، من شدة الفرح يأتون في منتصف الليل، يأتون إليكم ولا يدعونكم تنامون بقية ليلتكم، خلوا الأمر للصباح. لو خرجنا الآن ونخبر الناس من شدة الفرح، من شدة الفرح سيجتمعون ولن يتركوكم تنامون أهل البيت، فاتركوا الناس ننام في الصباح إن شاء الله في الفجر. فلما صلى الفجر آذن النبي صلى الله عليه وسلم بتوبة كعب وصاحبيه، آذن أخبره، أخبر الناس، ففرح المسلمون. ذلك لأن المسلمين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، إذا تعب إنسان كلهم تعبوا معه، وإن فرح إنسان كلهم فرحوا لفرحه. المسلمون إخوة يفرحون لفرح أحدهم ويحزنون لحزن أحدهم، هم حزينون على حالهم لكنهم يطيعون الله ورسوله، رسول الله أحب إليهم من أولئك الثلاثة، لكن لما تاب الله عليهم هم فرحوا لفرح إخوانهم. ولذلك لما صلى الفجر بعد الصلاة أخبرهم، وإلا الخبر جاء في منتصف الليل، فخرج الناس يريدون أن يتسابقوا في تبشير هؤلاء الثلاثة، فذهب أناس إلى صاحبي كعب، وخرج اثنان إلى كعب، أحدهما ركب فرسا فأركضه، وكعب أين؟ في بني سلمة، وبنو سلمة أين؟ في حي القبلتين. وكان من شدة اعتزال الناس له صار هو وصاحبيه يصلون في البيوت، هو يقول أن صاحباه لزم البيوت ما كان يخرجان، أما هو كان شابا فيخرج ويشهد الصلاة مع المسلمين ويأتي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي، وإذا دخل وسلم ينظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم هل يرد عليه السلام، هل يحرك شفتيه أو لا، ثم إذا كبر وصلى النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، فإذا التفت إليه صرف النبي وجهه عنه، يقول أشعر أنه ينظر إلي، لكن إذا نظرت إليه أراه لا ينظر إلي، إن نظر إليه كعب صرف النبي صلى الله عليه وسلم نظره عنه، وإن أقبل على صلاته صار النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه. فبقي من شدة الحزن صار في بيته يصلي، وفي صبيحة ذلك اليوم كان على سطح بيته، والسطح مكان مهم عند أهل المدينة قبل المكيفات، كنا لا ننام إلا في سطوح بيوتنا لشدة الحر، فكان كعب على سطح بيته صلى الفجر وقد ضاقت عليه الأرض بما رحبت، وهو يسبح ويذكر الله عز وجل ويتضرع، وإذا بالرجلين قد انطلقا من المسجد، أحدهما على الفرس، المسافة بعيدة إلى القبلتين، الثاني كان ذكي، ماذا فعل؟ رقى جبل سلع، طلع من هنا والجهة الثانية مزارع ثم حي بني سلمة، فرفع صوته وقال يا كعب بن مالك أبشر، الصوت وصل، طبعا هدوء، ما في سيارات، ما في أصوات كما هي الآن، فالصوت يصل، الصوت يصل، فلما سمع الصوت البشير يبشره خر ساجدا لله شكرا، فكان الصوت أسرع من الفرس. وهكذا أهل الإيمان يا إخوان يحزنون إذا أذنبوا، إذا أذنب المؤمن ذنبا حزن وتألم، ولذلك يقول أنس إن المؤمن يرى ذنبه كالجبل فوق رأسه يشفق أن يقع عليه، وأما المنافق يرى ذنبه ذبابة وقعت على أنفه فقال لها هكذا فطارت. وهكذا حالنا، كم نذنب، كم كل يوم نذنب، في اليوم ربما مئات المرات نذنب وكأنه ما حصل شيء، لا يظهر علينا حزن ولا خوف ولا خشية ولا فزع من الله عز وجل ولا خوف من الذنب الذي فعلناه، كم وكم نذنب سرا وعلنا، لا تأثير، ما لجرح بميت إيلام، ماتت القلوب، الموت ليس موت الجسد يا أخوان، الموت موت القلب، الموت موت القلب، ماتت قلوبنا، نذنب ونذنب ولا نبالي. لكن انظروا إلى هؤلاء الصالحين، انظروا إلى هؤلاء الصحابة الكرام، أحدهم يذنب فيعرف مغبة ذنبه، فإذا تيب عليه فرح بتوبة الله عز وجل له. وهكذا كان حال كعب وحال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، تفضلوا شيخنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته، وقول الله تبارك وتعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون.

وإني أرى ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أرى أمارة الموت، وإن النبي صلى الله عليه وسلم ميت في وجعه هذا، سيموت في مرضه هذا، فتعال ندخل إليه ننظر نسأله يا رسول الله لمن الأمر بعدك، ألنا أم لغيرنا؟ فإن كان لنا عرفنا ذلك وفرحنا الحمد لله نحن الخلفاء بعده، وإن كان لغيرنا نقول له يا رسول الله طيب أوصهم بنا خيرا. فقال علي لا والله لا أسألها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها إن لم تكن لنا ومنعنا النبي صلى الله عليه وسلم إياها لو قال أنتم يكفيكم يا بني هاشم أن تكون فيكم النبوة كما كان بعض الصحابة يقولون ذلك، يقولون ذلك، يقول والله لا تجتمع فيكم النبوة والخلافة، أكرمكم الله بما هو أعظم من الخلافة بالنبوة، فلا تطمعوا بما دونها، جعل الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم منكم وشرفكم بأن جعل النبي صلى الله عليه وسلم منكم يا بني هاشم فاكتفوا بهذا. فعلي يقول والله لو قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لمن الأمر ألنا بعدك، فلو قال لا ليس لكم والله لن يعطيناها الناس أبدا بعدها، يقولون خلاص منعكم النبي صلى الله عليه وسلم إذن لا تكون لكم، لكن نسكت، إن جاءتنا جاءتنا وإن ذهبت لغيرنا ستأتينا، ستأتينا كما أتت إليه، لكن إن قال ليست لكم لن تأتينا أبدا، لن تأتينا أبدا. فكان علي أحكم الرجلين رضي الله عنه، ولذلك أبى أن يدخل ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب رضي عن ابن شهاب أنه قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن المسلمين بينهم في صلاة الفجر من يوم الاثنين وأبو بكر يصلي لهم لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة ثم تبسم يضحك، فنكص أبو بكر على عقبيه فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة، فقال أنس وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم بيده رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر. قال حدثني محمد بن عبيد قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمرو بن سعيد أنه قال أخبرني ابن أبي مليكة أن أبا عمرو ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها أخبره أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وأن الله جمع بين ريقي وريقه عندما وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته. دخل عليه عبد الرحمن وبيده سواك وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم، فتناولته فاشتد عليه، وقلت ألينه لك، فأشار برأسه أن نعم، فلينته، وبين يديه ركوة أو قال علبة يشك عمر فيها ماء، فجعل يدخل يده في الماء فيمسح يده أو يديه، أحسن الله إليكم. قالت فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه يقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات، ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده. وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ذلك كان يعاني من شدة الموت ما يعاني، حتى أنه يغمس يديه بشدة الحمى بشدة السخونة، يغمس يديه في الماء ليبرد عن وجهه، ثم يمسح وجهه بالماء ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات، إن للموت سكرات. علم أنه ميت صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الذي يعانيه سكرات الموت، فإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم عانى ما عانى من سكرات الموت فكيف يكون حالنا؟ أسأل الله أن يلطف بي وبكم. تقول آخر ما دخل جوف النبي صلى الله عليه وسلم تقول ريقي، ريقها. تقول وآخر ما كان من حال النبي صلى الله عليه وسلم أن اختلط ريقي بريقه، دخل ريقه في فمي ودخل ريقي في جوفه. كيف؟ تقول مات بين سحري ونحري، النحر هذه اللبة، هذا النحر، والسحر الرئة، السحر الرئة، يعني كانت مضطجعة والنبي صلى الله عليه وسلم واضع رأسه في أعلى صدرها، أعلى صدرها بين النحر هذه النقرة وبين السحر وهي الرئة. فدخل أخوها عبد الرحمن بن عوف وفي يده سواك، فأبده نظره، يعني صار يتبعه نظره حبا للسواك. فعلمت عائشة أنه يحب السواك، فقالت: يا رسول الله أخذه لك؟ فأشار برأسه أن نعم. قالت: فأخذته فقضمته، وفي لفظ قالت قصمته، يعني قطعت رأسه، عضته فقطعت رأس السواك، رأس السواك الذي كان يستاك به أخوها. ثم ناولت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما استن به شد عليه لأنه قاس، فقالت: أطيبه لك؟ أطيبه؟ قال نعم. فأخذته وفيه ماذا؟ فيه ريقه صلى الله عليه وسلم، لأنه أدخله في فيه واستن به لكنه شد عليه، ففيه الريق. فأخذته في فمها فلاكته، يعني عضته بأسنانها حتى لان. وبهذا العض حين لاكته ما كان فيه من ريق النبي صلى الله عليه وسلم دخل جوفها، وامتلأ السواك بما بريقها. فناولته فأخذه واستن به، فكان آخر شيء يدخل جوف النبي صلى الله عليه وسلم هو ريق عائشة رضي الله عنها. آخر ما دخل جوف النبي صلى الله عليه وسلم هو ريق عائشة رضي الله عنها، وهو مغادر من الدنيا صلى الله عليه وسلم. ولذلك تقول: آخر ما دخل جوفه ريقها، خالط ريقها ريقه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه يقول: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة. يعني كان ينقل كل يوم بين نسائه، يهادى بين الرجلين، يحمل بين الرجلين، فينقلونه من بيت إلى بيت، يعني في نوبة كل واحدة من نسائه. وكان هذا يشق عليه، والإنسان خاصة في وقت المرض، حتى في وقت الصحة، لكن هذا يشتد في وقت المرض، يحب أن يكون بجواره أحب الناس إليه، ويستثقل غيره. ولذلك تجد الإنسان خاصة إذا كبر في السن أو مرض يحب أن يكون أحبابه عنده، أبناؤه مثلا، خلانه، من يحب من قرابته. وأحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم هي أمنا عائشة رضي الله عنها، ولذلك كان يحب أن يكون عندها. فكانوا كل يوم إذا حملوه لينقلوه إلى بيوت نسائه يسأل: أين أنا؟ اليوم عرفت أنا هنا مثلا عند فلانة، لكن غدا دور من؟ يستبطئ ليلة عائشة: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ فإما يقال له ليلة عائشة إن كان ليلته، أو يقال: والله ليلة فلانة. طيب في اليوم الثاني: أين أنا غدا؟ يسأل، يستبطئ نوبة عائشة، وعائشة رضي الله عنها كانت النوبة تأتيها مرتين، ليلتها وليلة سودة رضي الله عنها، ليلتها وليلة سودة رضي الله عنها. فلما رأى أزواجه ذلك وعلمنا أنه يحب أن يمرض عند عائشة رضي الله عنها، أذن له، قلنا: يا رسول الله ابق في بيت عائشة، يعني لا نتعبك بالتنقل، وأنت تحب أن تبقى في بيت عائشة ابق. فبقي في بيت عائشة رضي الله عنها، وكنا أمهات المؤمنين يأتينه كل يوم في بيت عائشة، يجتمعن عنده كلهن يأتين في بيت عائشة رضي الله عنها، يجتمعن عنده، يعدنه، يزرنه، يسلمن عليه، يدعون له، ويبقين عنده ساعة، ثم تذهب كل واحدة إلى بيتها، وهو يبقى عند عائشة رضي الله عنها. نعم. أحسن الله إليكم. قال: كان يسأل في مرضه الذي مات فيه يقول: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة. فأذن له أزواجه أن يكون حين فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة حتى مات عندها. قالت عائشة: فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه في بيتي، فقبضه الله، وإن رأسه لبين نحري وسحري، وقال طريقه ريقي. ثم قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن. فقلت له، ما عندك له؟ أحسن الله إليكم. قالت: فقلت له: أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن. فأعطانيه فقضمته، ثم مضغته فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن به، وهو مستند إلى صدري. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب

صلى الله عليكم. قال رواه ابن أبي الزناد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا أزهر قال أخبرنا ابن عوين عن إبراهيم عن الأسود قال ذكر عند عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي فقالت من قال أوصى إلى علي يعني بالخلافة. ذكر عندها أن بعض الناس يعني السبئية يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى عند موته بالخلافة إلى علي. نعم. فقالت من قاله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وإني لمسندته إلى صدري فدعا بالطست فانخنث فمات فما شعرت فكيف أوصى إلى علي. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك بن مغول عن طلحة قال سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا. فقلت كيف كتب على الناس الوصية أو أمروا بها؟ قال أوصى بكتاب الله. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن الحارث قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه فقالت فاطمة عليه السلام وكرب أباه فقال لها ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت يا أبتاه وأجاب ربا دعاه يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل لنعه. فلما دفن قالت فاطمة عليه السلام يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. نعم. لما مرض جاءت فاطمة رضي الله عنها وصارت تبكي وتقول وأبتاه يعني تصيح عليه وأبتاه أو قالت واكرب أبتاه يعني ما أعظم هذا الكرب والكرب المصيبة التي نزلت عليك. فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم. كربات الدنيا تنتهي اليوم وبعد ذلك لا يكون على أبيك إلا الراحة والنعيم في الجنة بإذن الله عز وجل، لأن الكرب إنما يكون في الدنيا، الدنيا دار كدر وشقاء، وأما في الآخرة ليس ثم كرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو في أعلى عليين، ولذلك خير فقال بل الرفيق الأعلى، فهو في الرفيق الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، فلا كرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الموت، ولذلك قال لها لا كرب على أبيك بعد اليوم. آخر الكربات هذه هي، وهي من كربات الدنيا، أما بعد ذلك ليس ثم كرب عليه صلى الله عليه وسلم. أما غيره فلا، غيره الكربات مستمرة حتى ولو كان مؤمنا، حتى ولو كان مؤمنا الكربات باقية. من تلك الكربات فتنة القبر، سؤال منكر ونكير، سؤال منكر ونكير هذا فتنة القبر، ولا يثبت إلا من ثبته الله عز وجل. أسأل الله أن يثبتني وإياكم بالقول الثابت. ثم نحن نسأل عن نبينا من هذا الذي بعث فيكم، ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ ثم ضغطة القبر، ولذلك الذهبي رحمه الله يقول أما ما يعانيه المؤمن، يقول ما يعانيه المؤمن من ضنك سكرات الموت ومن ابتلاء القبر من سؤال منكر ونكير وضمة القبر ونحوه فليس ذلك من العذاب، إنما ذلك من رفع الدرجات للمؤمن، إنما هو عذاب للفاجر، أما المؤمن هو رفع درجاته، لكن ومع ذلك هو كرب، هو تعب ومشقة. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فلا كرب عليه بعد ذلك اليوم، كما قال هنا قال ليس على أبيك كرب بعد اليوم، ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات صلى الله عليه وسلم صارت تبكيه فاطمة رضي الله عنها، تبكيه تقول وأبتاه أجاب ربا دعاه، وأبتاه أجاب ربا دعاه، دعاه ربه فأجابه، وأبتاه من جنة الفردوس مأواه. نعم وكذلك جنة الفردوس مأوى نبينا صلى الله عليه وسلم، وأبتاه إلى جبريل ننعاه إلى جبريل صلى الله عليه وسلم. فلما دفن قالت لأنس يا أنس كيف طابت نفوسكم أن تحثوا التراب على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يا بنت رسول الله، كأن لسان حال أنس يقول والله يا بنت رسول الله هذا شرع الله الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا والله ما حثثنا التراب على وجهه، بل هو أعز إلينا من أنفسنا وأرواحنا، لكن هذا الشرع الذي هو أتى به صلى الله عليه وسلم أن يدفن من مات منا، أن يدفن من مات منا، وإلا والله ما حثت عليه التراب أبدا. قالت كيف هانت عليكم أن تحثوا التراب على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف طابت نفوسكم، كيف طابت نفوسكم أن تضعوه في الأرض وتهيلوا عليه التراب. هذا الشرع الذي شرعه الله عز وجل وأتى به أبيك أبوك